57 تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة. وكل الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. كل الأنبياء وجوههم حسنة وأصواتهم حسنة، حلوة، يعني أصواتهم حلوة ووجوههم حلوة. لا يوجد نبي منظره قبيح ينفر منه الناس، ولا يوجد نبي صوته قبيح ينفر منه الناس، لا. أحد الصحابة اسمه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، يعني من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم. منها، من هذه الأخلاق وهذه الصفات، الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة. يعني لا يوجد نبي يكذب، ولا يوجد نبي يخون الأمانة لا بالفعل ولا بالقول، ولا يوجد نبي عنده بلادة في الذهن، كلهم فطناء، ولا يوجد نبي عنده جبن ضعف في القلب، كلهم شجعان، كل الأنبياء شجعان، ولا يوجد نبي عنده سفاهة، كلهم موصوفون بالعفة، ليس فيهم من هو سفيه، لا يفعل أحدهم شيئا قبيحا. قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم: وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وإن نبيكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رواه الترمذي. تكلم عن بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات. لما كان الأنبياء قدوة للناس وقد جملهم الله بالصفات الحميدة، فإنه كذلك عصمهم ونزههم عن الصفات الذميمة. عصمهم معناه حفظهم. فلا يجوز على أنبياء الله الكذب والخيانة، يعني لا يكذبون لا في أمر جليل كبير عظيم، ولا في أمر حقير، لا يكذبون بالمرة، لا في أمور تتعلق بمصالح المعاش، ولا في أمور تتعلق بمصلحة الدين، لا يكذبون بالمرة. والرذالة، الله تعالى حفظهم من الكذب والخيانة والرذالة. الخيانة أحيانا تكون بالقول، إذا واحد مثلا سألك قال لك: فلان أريد أن أذهب لأطلب منه علم الدين، وأنت تعلم أن هذا الذي ذكره يغش الناس في أمر الدين، لا يعلمهم الصلاة، إن قلت له اذهب إليه هذه تسمى خيانة، هذه تسمى خيانة بالقول، خيانة تسمى خيانة بالقول. لا يجوز أن تقول اذهب إليه، بل يجب أن تقول له لا تذهب إليه. العلماء يقولون كالحافظ النووي الفقيه الشافعي، يقولون لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. يعني إذا أردت أن تسأل إنسانا في أمر الدين لا يجوز أن تسأله إلا إذا جمع بين هاتين الصفتين، أن يكون ثقة، يعني أن يكون يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ذا كفاءة في علم الدين، يعني عنده قدر من علم الدين حصله بطريق السماع، أخذه من إنسان عنده هذا العلم، وهذا الإنسان الذي أخذ منه أخذه من إنسان عنده هذا العلم، وثقة يجمع بين الأمرين. وبهذه السلسلة تصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معناه غير هذا الإنسان لا يجوز أن تستفتي، يعني أن تسأله في أمور الدين لا يجوز. فالذي يسأل عن شخص يغش الناس في الدين يقال له أريد أن أذهب إلى فلان لأطلب منه علم الدين، إذا قال للسائل اذهب هذه خيانة، خيانة بالقول في أمر يتعلق بالدين، وإذا سكت هذه خيانة أيضا، لا يجوز له أن يقول اذهب، ولا يجوز أن يسكت، يجب عليه أن يقول له لا تذهب إن استطاع، يعني إن استطاع بلا ضرر فرض عليه أن يحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، يعني حين يصل الأمر بالأمة إلى أن يتركوا التحذير من الظالم، إلى أن يتركوا زجر الظالم، إلى أن يتركوا قول يا ظالم للظالم، يقل معناه قل الخير فيهم، تودع منهم يعني صار الخير فيهم قليلا، هذا معناه. وهذا حصل الآن: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. لأن بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون: ماذا شو دخلنا نحن؟ إذا واحد كان يضل الناس تقول لهم يجب أن يحذر منه، يجب أن يذكر بما فيه حتى يحذره الناس، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. إلى متى تسكتون عن الشخص الذي هو فاسد؟ اذكروه بما فيه، اذكروه فعل شو؟ أمر، اذكروه بما فيه. ما الغاية من ذلك؟ حتى يحذره الناس. الغاية حتى يحذره الناس، يعني لحفظ الناس في أمر دينهم من هذا الإنسان الذي هو فاجر يغش الناس في أمر الدين، يجب أن يحذر منه. لا يجوز السكوت. الجهال ماذا يقولون للذي يتكلم عن هذا الفاسد وعن هذا الفاسد؟ يقولون له: ما لنا وله، اتركوا بحاله، شو بدنا فيه، ليش بدنا نحكي عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت عن الظالم، ما سكت عن الفاسد، ما سكت عن الغشاش، وأمرنا أن لا نسكت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا مدح لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة. لاحظوا، أمة سيدنا محمد بس فيها من الخصال أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لا، فيها خصال حميدة كثيرة. حين يخص بالذكر هذه الخصلة وهذه الخصلة، ما معناه؟ إشارة إلى أن هذا أمر مهم في هذه الأمة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني الله تعالى ذمهم لهؤلاء الذين كفروا، ذمهم فيما يستحقون الذم عليه، أنهم كانوا لا يتناهون عن فعل المنكر. هذا معناه أمر مذموم في الدين، ترك إنكار المنكر مع القدرة على الإنكار أمر مذموم في الدين. الذي عنده جرأة على إنكار المنكر هذا أمر ممدوح، اللي عنده جرأة على أن ينكر المنكر، مثل ما كان سيدنا عمر رضي الله عنه عنده جرأة على إنكار المنكر. الناس يخافون منه أن يخالف الشرع، يخافون منه من سيدنا عمر. لما سمي عمر بالفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق، يعني كان شديدا في أمر الدين، في أمر الدين يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، ويخاف منه، يخشون منه من أن يعملوا شيئا فاسدا. حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. قال لسيدنا عمر: يا عمر، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا، الفج الطريق يعني، إلا وسلك فجا غير فجك، يعني الشيطان يخافك يا عمر من شدة ما هو متمسك بالدين، الشيطان يخاف منه. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكذلك أبو بكر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، كل من هؤلاء الأكابر هكذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه تسمى خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن ما معناه؟ معناه يجب على الشخص إذا استشير أن يكون ناصحا ولأن لا يكون غشاشا. المستشار مؤتمن يعني يجب عليه أن يبدي النصيحة في محلها. إجا واحد لعندك قال لك: عندي بنت خطبها فلان، وفلان الذي ذكره غشاش أو فاسد، لا يصلي مثلا، أو ظالم عنده ظلم، يجب عليك أن تقول له: أعرض عن هذا، اتركه يعني ما تفوت بهالموضوع هذا. فإن كان لا يفهم منك شوف الفقهاء شو بيقولوا، إن كان لا يفهم منك إن قلت أعرض عن هذا أن هذا يستحق أن يحذر منه، تبين له تقول له أعرض عن هذا لأنه إنسان ظالم. يجب، الفقهاء قالوا يجب هذا، ذكروا هذا في باب النكاح في باب خطبة النساء. لما يجي واحد هلا عند الناس ببلادنا معروف إلى الآن أن الشخص إذا خطبت ابنته طلبت ماذا يفعل؟ يذهب ويسأل معارف هذا الرجل، يسأل معارف أبيه، يسأل معارف أهله، ماذا تعرفون عن هذا الرجل؟ طب ليش بيسأل؟ حرصا على شو؟ على مصلحة ابنته، خوفا على ابنته. اليوم تغيرت أحوال أكثر، صار سؤالهم على ما يوافق أمره في الدنيا، يعني أنه أكثر شيء قد يسأل أخلاقه منيحة ما بيسرب مثلا، ما بيسرب ما بيضرب مرته إذا تزوج وحدة ما بيضربها، حتى ما بيسرب يمكنها ما بيسأل عنها. عنده مصاري مدبر حاله، عنده بيت أبوه شاري له شقة، أبوه شاري شقة بالتقسيط على الإسكان، هذا الذي يسألون عنه. في الماضي عن أي شيء كانوا يسألون؟ أول ما يسألون عن الدين، يسألون عن الدين. واحد بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب دين هذا الإنسان، قال له الرسول أنت مثلها شيئا، يعني تقدم له شيء، ما بقوله بدك تقدم له شيء للمرأة لما بده يتزوجها بده يعطيها مهر. فقال يا رسول الله لا أجد شيئا، فقال له الرسول أنت مثل لو خاتما من حديد، يعني جب له لو خاتما من حديد، يعني نقول تنكد احنا يعني. فقال لا أجد ذلك يا رسول الله، يعني حتى خاتم من حديد لا يجد، أين الذي لا يجد خاتم من حديد؟ الشحاد هلا لا خواتم أكثر من حديد، كتب بجيب مصاري، أين الذي لا يجد اليوم خاتم من حديد؟ تكاد لا تجد مثل هذا الإنسان. فقال لا أجد يا رسول الله، فقال الرسول زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني كان المهر، وهذا الحديث استدل منه الفقهاء على أن المهر يصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئا من القرآن، يعني هو عنده شيء من القرآن يعرفه، يحفظ ويعرف القراءة، فكان المهر أن يعلمها هذا الذي عنده من القرآن، يعني ما حيعطيها شيء مصاري ولا خاتم ولا جواهر، إنما سيعلمها شيئا من القرآن. هل يوجد فيما تظنون اليوم إنسان يزوج ابنته على ما مع الشخص من القرآن فيما نعلم؟ لا نعلم، نحن ما بنعرف واحد هيك. وهذا متى حصل هذا الكلام؟ هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءته امرأة اسمها فاطمة للرسول صلى الله عليه وسلم تستنصحه، قالت له يا رسول الله خطبني معاوية وجهم، واحد من الصحابة، معاوية من الصحابة وواحد من الصحابة أبو جهم، يقال له أبو جهم. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال عنده. الصعلوق في اللغة الذي ليس عنده مال، هل أقول صعلوق يعني حقير؟ لا، صعلوق يعني ليس عنده مال، بس الناس بيظنوا أنه صعلوق مسبب، يقولون أنت واحد صعلوق، بالأصل صعلوق يعني ما عنده مال. فقال لها الرسول أما معاوية فصعلوق لا مال عنده، ما عنده مال. لما قال لها هذا؟ لأن أغلب النساء إن كان الرجل ليس ذا مال تقع في معصية الله، قد تقع في معصية الله إن تزوجها من القلة، لا تصبر، أغلب النساء لا تصبر. هذا الكلام من زمان هيك، ليس الآن فقط، أغلب النساء إن كان الرجل فقيرا ضعيف الحال لا تصبر، فتركها الصبر يوقعها في المعصية، قد تؤذيه بالتصرف أو قد تؤذيه بالكلام. فالرسول نصيحة شألها قال لها أما معاوية فصعلوق لا مال عنده، وأما أبو جهم فضراب النساء لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يكثر من ضرب المرأة، إذا تزوج امرأة يضربها، والمرأة تصبر على الضرب، هي على الكلام في الغالب لا تصبر، وعلى قلة المال لا تصبر، تصبر إن كان يضرب لا تصبر. شو قالوا الفقهاء؟ قالوا فكانت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة واجبة. لماذا؟ لأن هي طلبت منه النصيحة، يعني هي جاءت وقالت يا رسول الله خطبني فلان وفلان، فكانت النصيحة واجبة. يعني مش هلأ أنت انتبه يجيك واحد تعرف عن واحد أنه ظالم أو فاسق بطاش أو لا يصلي أو لا ينفق على المرأة إذا تزوجها، وجاء قالت لك قال لك هالرجال هذا بنتي جاء هذا الخطيب اللي هو ظالم أو ضراب للنساء أو ما بيصلي مثلا لا يتقي الله يظلم امرأته، إجا قال لك فلان خطب بنتي، ليس لك أن تقول شو بدي بالشغلة بسكت وما بتدخل وتقول له ما دخلني أنا ما لي علاقة بهالموضوع فذاك يوافق له؟ لا ليس لك، لأن الرسول ماذا قال؟ المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني إذا استشير إذا استنصح يجب عليه أن يبدي النصيحة الواجبة، مش بس بالأمر هذا بالطب مثلا، هو طبيب إجا واحد لعنده بعزه بيعرفه معود عليه بحبه مثلا قال له يا دكتور ابني مريض بده يروح عند الطبيب الفلاني، والدكتور زهير مثلا يعرف أن ذاك غشاش يريد المال فقط، يعني واحد ما بده عملية بفوته ظهر على العملية، هذا شيء كثير اليوم صار أكثرهم كالتجار الذين يبيعون البضائع يتكلم للشخص المريض كأنه خروف قديش فيه يعمل عليه أشياء يأخذ منها مصاري، أغلبهم هكذا ما مو كلهم، فإن هو عرف أن هذا الطبيب هكذا يغش الناس لأجل المال، يعني واحد ما بده عملية يقول له لا بدك جراحة أنت وإلا في عليك خطر قوم هذاك بخاف يقول له الله عميل جراحة حتى يقبل المال، ماذا يجب على الدكتور الذي استنصح أن يقول له لا تذهب بابنك إليه أو قل لولدك لا تذهب إليه؟ هذا واجب شرعا، أنا عم نتكلم بأمر الأمور الدنيا لكن يتعلق في حكم شرعي، وتلك المرأة اللي سألت الرسول الرسول قال لها فلان كذا، ليش؟ لأنه وجد أن بيان حال هذا لهذه المرأة مهم لمصلحة دينها في أمر الزواج، وبيان حال هذا الرجل لهذه المرأة كمان مهم لأمر دينها في مصلحة الزواج. شو قالها الرسول؟ انكحي أسامة، سمى له واحد ثالث في ما سألته عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يريد لها النصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا بأمر النكاح، فكيف إذا واحد سألك عن أمر الدين قال لك أعرف شيخا في المسجد الفلاني أريد أن أدرس الدين عنده، وأنت تعرفه من المشبهة مثلا اللي يقول الله جالس على العرش أو الله يسكن في السماء، أو تعرفه من هالمشايخ أهل الضلال من غير هذا من غير نحو هذا الرجل الذي ذكرته، ماذا يجب عليك أن تقول له؟ لا تذهب إليه، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لك أن تسكت، يعني لا يجوز أن تقول روح لعنده ولا يجوز أن تسكت، إذا استطعت أن تقول له لا تذهب فرض عليك أن تقول، مش إذا بدك بتقول إذا بدك ما بتقول، لا فرض عليك أن تقول. من أي باب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فرض بيان حال هذا الإنسان لهذا الشخص فرض، وكمان الخيانة بأمور البيع والشراء، وإذا واحد مثلا وضع عندك أمانة هذه الأمانة لا يجوز أن تتصرف بها إلا بإذنه، الذي يتصرف بها اسم خيانة، الذي ينكرها اسم خيانة بالقول، واللي بيتصرف فيها اسم خيانة بالفعل، والذي يوهم الناس أنه من أهل الأمانة حتى يجوا لعنده هذه اسم خيانة بالحال. في ثلاث أنواع خيانة، خيانة بالقول وخيانة بالفعل، مثل بيتصرف بمال غيره اللي حطه عنده أمانة، أو مثلا واحد موظف في دكان حطوا واحد حتى يبيع له، فإذا استحلى شيئا يأكل من مال صاحب الدكان ولا يقول له، هذه خيانة بالفعل، هذه خيانة بالفعل. أو عنده محطة بنزين، يمكن أن الواحد عنده محطة بنزين صاروا عنده محطة 10 سنين أكثر من 10 سنين، اليوم عملوا اجتماع من محطات البنزين حتى تتعلموا، يعني هنا مدراء المحطات أصحاب المحطات ومدراء المحطات، قال له كيف العمال بيعملوا طريقة غش جديدة في وقت مثلا بالليل بيقول له الزبائن فيه، وصاحب المحطة عادة بيروح وحيضل كل الوقت بيفتحوا في محل على اللي مختوم هذا النحاس ما قالوا رقم بيفتحوا بيفوتوا شغلة بيهدوا العداد بطل العداد يدور، وأغلب الناس لما عبوا بنزين الغالب ما بيطلع على العداد، خاصة أنا زي جاي بالليل 10,000 ليرة محل زي بيطلع، يعني ما بيطلع زعم يبرم ولا لا، وبيحط بنزين والعداد شو ما عم يشتغل، المصاري وين عم بيروحوا؟ لجيبة الموظف. هذا أخبرني اليوم شخص أنه أمس تعلمه بالاجتماع، هو صار عنده محطة أكثر من 10 سنين. الغش أشكال وألوان، الخيانة أشكال وألوان، بعضها قد يعرفه الشخص، بعضها قد لا يعرفه، لكن هذا حرام ومن الكبائر أكل أموال الناس بغير حق، وهو مؤتمن خائن، هذا اسمه خائن، والذي يشاركه خائن، والذي يسكت عليه خائن. يعني في ناس قد يعرف يقول لك شو بدي بالشغلة، بعض الناس الجهال شو بيقولوا، بيقولوا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، بدي أقطع له رزقته، جهال ننجبه كلام يتناقله العوام، يقول له انتبه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وتقطع له رزقته للزلمة عم يأكل حرام، كيف تسكت؟ هل يجوز أن تسكت وهو يأكل الحرام؟ لا يجوز. وهذا شيء عرفناه في أشياء كثيرة لا نعرفها، هل يجوز للشخص أن يسكت عن هذا إن عرف؟ حرام عليه، لا يجوز له أن يسكت إن عرف أن إنسانا يغش يأكل أموال الناس بالباطل. وسكوت الناس يؤدي إلى ازدياد هذا الفساد. يعني إذا بعرف أنا أن هذا الإنسان بيجي بيقترض منه مثلا، بيقول له دخيلك ومعي مصاري، أقرضني 100,000 ليرة، خلص بعد يومين رجع لك، يقوم بيأخذها ويقول له هذا وش الضيف. إذا عرف عن حال هذا الإنسان شو فرض عليه؟ يقول للناس انتبهوا فلان لا تقرضوه. سكوت الناس شو بيؤدي لشو؟ أن الناس تقرضه، الذين لا يعرفون بحاله يقرضونه، فشو بيكون؟ عم يأكل أموال الناس ولا ينوي الرد. هذا حرام، اللي بيقترض من الشخص ولا ينوي أن يرد إليه حرام عليه. اسمعوا شو بيقولوا الفقهاء، بيقولوا الفقهاء لو أن شخصا ليس عنده جهة ظاهرة يرد منها القرض، لا يجوز أن يقترض من الشخص إن لم يعلم هذا الدائن بحاله. يعني حاولكم الصورة، مثلا هو فقير مثلا، ما عنده جهة، لا عنده مهنة ولا عنده مصاري يرد منها الدين، إذا بده يدين إجا لعندي بده يدين مني مصاري، وأنا لا أعرف حاله، ما بعرف أنه هو ما عنده مهنة وما بعرف أنه ما عنده مصاري، هل يجوز له أن يقترض مني دون أن يعلمني بحاله؟ لا، لأنه ما عنده جهة ظاهرة يرد منها الدين. هلأ إن أعلمني بحاله، يعني إجا قال لي أنا لا عندي مهنة ولا عندي مصاري، تقرضني بوجه الله، إن يسر الله لي رددت لك المال، فأنا عرفت بحاله وقلت أقرضه لوجه الله، هون يجوز. بس شوفوا قديش الفقهاء بيذكروا تفاصيل، وبعض الناس ولا بالهم هذه التفاصيل، ولا بيقولوا للشخص اللي عم يدينوا منه أنه ما عنده مصاري يردوا له، لا عنده مهنة بتدر عليه مصاري، ولا عنده معاش راتب، ولا عنده مال حتى يرد منه الدين. فهذا الذي يقترض وهو لا يستطيع أن يرد من جهة ظاهرة هذا الدين، ولم يعلم دائنه بذلك مقرضه، يعني ما بيعرف، حرام على هذا الذي يقترض، لا يجوز له. فكيف اللي بيجي عند هذا بينتش منه 100,000، ومن هذا 100 دولار، ومن هذا 1,000 دولار، وواحد عرف يسكت؟ السكوت شو بيقدم؟ انتشار فساد هذا الإنسان واسترسال هذا الإنسان بالفساد. إذا حذرنا منه تصير الناس كلها بس يجي يقولوا له يخافوا منه، ما بيستقبلوه، ما بيدينوه، بيعرفوا عن حاله. والذي يغش الناس في الدين، إذا أنا حذرت وأنتم كلكم حذرتم، يصير الناس يصلوا إلى مسامعهم أن رجب غيب يغش الناس في دينهم، يخافوا منه، أن حزب الإخوان خوان، لا يعلمون الناس الدين، إنما يعلمون الضلال باسم الدين، أن الوهابية مشبه مجسم يكفرون المسلمين، أن حزب التحرير يكفرون المسلمين بغير حق، وعندهم عقائد فاسدة. إذا كل يدنا نحكي بهذا الأمر، بصير الناس تعرف شو يعني وهابية، شو يعني حزب التحرير، شو يعني حزب الأخوان، شو يعني رجب ديب، شو يعني خالد الجندي، شو يعني عمر خالد، شو يعني هذول أهل الضلال شو معناته، ويحذرونهم. ما معنى أن نقول فلان يضل الناس فيحذرونهم؟ إذا كلنا سكتنا شو بيصير؟ ينتشر الفساد. بسبب سكوت أكثر المشايخ في هالزمان اللي احنا فيه انتشر الفساد بسبب سكوتهم. لو كان كل واحد اسمه شيخ يدرس العقيدة ويحذر من الكفر لخف الفساد. بس افتحوا كل التلفزيونات يوم الجمعة، كل المساجد بكل الدول، وقولوا لي عن واحد يتكلم في العقيدة الصحيحة، وعن واحد يحذر الناس من الكفر، عن واحد يقول للناس من كفر عليه أن يتشهد الرجوع للإسلام، ما عم بيمرق مع الناس حسب ما بيقولونا وحسب ما نحن بنسمع، ما عم بيمرق معنا. بيطلع واحد بيحكي عن الزريعة، بيطلع واحد بيحكي عن الشغل بالتجارة، بيطلع واحد بيحكي عن الزريعة، واحد حاطين على التلفزيون المصري كان عم بيحكي إنه الدولة عملت برا زريعة بالميدان، قال حافظوا عليها، حافظوا على الحشيش والزريعة اللي برا، إنه لأنه الدولة عملتنا على الميدان زريعة، إذا في زريعة ولا في بقر هنيك، والناس على عقيدة صحيحة هذا المهم، والناس على تقوى الله هذا المهم، أما إذا كان في ذهب هنيك والناس على فساد شو استفدنا؟ شوفوا وين رايحين، عشو عم يحكي؟ على الميدان اللي عملته الدولة نحافظوا على نظافته لهذا الميدان. هذا الذي يحتاجه الناس الآن، هذا اللي يحتاجون، أم يحتاجون إلى أن يتعلموا علم العقيدة وأن يحذروا من الكفر والعقائد الفاسدة؟ هذا اللي يحتاجون، أن يعلموا العقيدة ويحذروا من الكفر ومن العقائد الفاسدة اللي بسببها بيوقع الشخص بالكفر والعياذ بالله. فإذا الأنبياء محفوظون، معصومون، محفوظون من أن يخونوا، لا يخونون الناس لا بالقول ولا بالفعل، لا في أمور تتعلق بمصالح المعاش، مصالح الدنيا يعني، ولا بأمور تتعلق بمصالح الدين. والرذالة ليس فيهم من هو رذيل، يعني تظهر منه أعمال تدل على دناءة نفسه، على سفاهته. وليس فيهم من هو سفيه يسب يمينا وشمالا، الشخص الذي يسب بلا حق يسمى سفيها، فهذا ما الأنبياء معصومون منه. وليس فيهم، ومعصومون أيضا من البلادة، البلادة اللي هي ضعف الفهم، ليس فيهم من هو ضعيف الفهم. إذا إنسان يقال له الكلام لا يفهمه فيقول لك أعد، تقول له الكلام لا يفهمه فيقول أعد، هذه اسمها بلادة، ضعف العقل يعني ضعف الفهم، هذا اسمه بلادة. الأنبياء ليس فيهم من هو بليد الذهن، كما أنهم معصومون من الكفر، يعني الله حفظ كل النبيين من أن يقعوا في الكفر قبل الوحي، قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. يعني ما بيحصل أن نبيا يسجد لصنم، ما بيحصل أن نبيا يسجد لإنسان يعبده الناس، ما بيحصل أن نبيا قبل نزول الوحي يقع في مسبة دين الإسلام مثلا، أو في مسبة الله، أو في مسبة شرع الله، لا يحصل. الله عصمهم، حفظهم من الكفر، حفظهم من العقائد الفاسدة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. ليش؟ لأنهم إن كانوا يحصل منهم ذلك يكون عائقا عليهم في سبيل الدعوة. يعني لو كان كما يزعم بعض الجهال إبراهيم عليه السلام يعبد، عزعموا بعض الناس يقولوا عبد النجم وعبد القمر وعبد الشمس عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم لا عبد النجم ولا عبد القمر ولا عبد الشمس ولا عبد الأصنام، ما عبد إلا الله. قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل يعني قبل نزول الوحي، وكنا به عالمين. فإذا واحد قال لك كيف قبل نزول الوحي الله آتاه رشده، قل له سيدنا آدم متى كان نبيا؟ بعد أن نزل إلى الأرض، لما كان في الجنة الله تعالى نهاه عن أن يأكل من الشجرة هو وحواء. طيب كيف ما نزل عليه الوحي مع واسطة الملك؟ إجا ملك عند آدم وحواء قال لهما إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، فعرفا أن الله حرم عليهما أن يأكلا من هذه الشجرة. طيب بعد ما نزل عليه الوحي كيف عرف؟ بواسطة الملك. شو جاء في القرآن الكريم؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. لاحظوا هون وناداهما ربهما، هذا دليل أن القرآن ليس كل ما فيه على الظاهر، لأن حواء ليست كلمة الله، ليست نبيا، آدم نبي وكان بهذاك الوقت بعد ما نزل عليه الوحي. يعني كلمة وناداهما ربهما ليس معناها أن آدم وحواء في ذلك الوقت سمعا كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأنه هو كان بعده ليس نبيا، ما نزل عليه الوحي، وهي امرأة والامرأة لا تكون نبيا أصلا. فكلمة وناداهما ربهما شو معناها؟ أرسل إليهما الملك بلغهما عن الله إن الله ينهاكما، يعني يا آدم ويا حواء، عن أن تأكلا من هذه الشجرة. وهذه الآية فيها رد على المشبه المجسم اللي بيقولوا كل آية على ظاهرها وما في تأويل. وناداهما ربهما، إذا قالوا على الظاهر جعلوا حواء كلمة الله. كلمة الله معناتها أنها سمعت كلام الله موسى يعني. وهل هي سمعت كلام الله الذي ليس بحق ولا صوت ولا لغة؟ لا. وهذه الآية احفظوها. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني إجا الملك وقال لهم الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. فهذه الآية فيها دليل صريح على أنه لا بد من التأويل، لأن آدم في ذلك الوقت كان بعد ما نزل عليه الوحي، وحواء لا نزل عليها الوحي بعد ذلك الوقت ولا بعدان، لأنها امرأة، والنبوة فقط في الذكور وليست في الإناث. فهذه الآية إذن ليست على ظاهرها. فإذا واحد قال لك كيف عرفا النهي بواسطة الملك وأخبرهما أن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة؟ فإذا واحد قال لك طيب بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني قبل نزول الوحي، كيف عرف الإيمان؟ يعني كيف عرف إبراهيم أن الله واحد لا شريك له، وأن هذه الأصنام التي كان أبوه يعبدها لا تستحق العبادة؟ الله ألهمه ذلك إلهاما. شو يعني ألهمه ذلك إلهاما؟ أوقع ذلك في قلبه، جعل الله له ذلك في قلبه. فكان إبراهيم على الإيمان، على اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا يستحق أحد أن يتذلل له غاية التذلل إلا الله. وهي كل الأنبياء، وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لكان ورد في الحديث أن الرسول قبل أن يأتيه جبريل في غار حراء كان يتعبد؟ كيف كان يتعبد الرسول؟ معناته كان مؤمنا أن العبادة ممن تقبل، من المؤمن مش من الكافر. والرسول كان يذهب إلى غار حراء يختلي ويتعبد، يتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وكان يعتقد التنزيه. لذلك الرسول ما سجد لصنم قط، ما عبد غير الله قط. كل الأنبياء هيك. لا إبراهيم مر بمراحل شك، ولا سيدنا محمد، ولا أي نبي من الأنبياء. بعض الكذابين شو بيقولوا؟ بيقولوا أن إبراهيم كان يعبد الأصنام، فكان يبيع الأصنام. أبوه كان يعبد الأصنام كما ورد في القرآن الكريم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ أبوه اسمه آزر، كان يعبد الأصنام، أبوه لسيدنا إبراهيم نهى عن ذلك. طيب كيف يزعمون بعض الجهال أنه كان يعبدها وهو نهى والده عن عبادتها؟ بعض الجهال شو يزعموا؟ قال كان يبيعون، بس يقول للناس من يشتري مني ما لا يضر ولا ينفع؟ هو جاء في القرآن الكريم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، عم ينهى والده عن عبادة الأصنام. بيجي على زعم أن هو ببيع الأصنام، قال بس بيقول له من يشتري مني ما لا يضر ولا ينفع؟ إيش هل يجوز الواحد يبيع الكفار ما يعبدونه ويقول له اشتروا مني ما لا يضر ولا ينفع ويبيعوا لي؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز. سيدنا إبراهيم ألا يعرف هذا أنه لا يجوز بيع الكافر ما يعبده ما يستعين به على معصية الله؟ أكيد بيعرف. فهذا كذب اشتهر على ألسنة بعض الجهال. بعض الجهال شو اعتقدوا كمان بإبراهيم عليه السلام؟ اعتقدوا قال أنه كان يشك في قدرة الله على كل شيء، وهذا كفر. الذي يشك في قدرة الله على كل شيء كافر، والذي يشك في أن نبيا شك في قدرة الله على كل شيء كافر. إبراهيم ما شك في قدرة الله على كل شيء، لكن النبي يحب أن يعرف إن طلب من ربه شيئا هل ينفذ له، هل يحقق له ذلك. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يشك في قدرة الله على كل شيء، ولا يشك في أن الله قادر على إحياء الموتى، ولا حدا من الأنبياء يشك في ذلك، لكن يحب أن يعطى ذلك إن طلب من الله. كيف سيدنا موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك؟ من حبه بالله، من شوقه وحبه لله سبحانه وتعالى، طلب من الله أن يريه ذاته الذي ليس كمثله شيء. وهذا ليس مستحيلا، لو كان مستحيلا لما طلبه من الله. يعني لو كان رؤية الله تعالى غير ممكن لما طلبها موسى عليه السلام، لأن موسى يعرف التوحيد، يعرف الحق، ويعرف ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله. لكن الله ما شاء له لموسى أن يراه وهو في هذه الحياة الدنيا، فالله ما أراه ذاته. لكن هل طلب موسى من الله ما لا يمكن؟ لا، طلب ما هو ممكن. طلب سيدنا إبراهيم لأي معنى؟ يحب من الله أن يحقق له إن طلب، فهو كما جاء في القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنا مؤمن ومصدق ولا شك في ذلك، ولكن ليطمئن قلبي، يا ربي إن طلبت منك تعطيني هذا أرى ذلك، هذا معناته. مش معناته عندي شك أو عندي إيمان ضعيف بدي أقويه، إيمان الأنبياء قوي، فهمتم؟ مش معناته عندي شك، مش معناته عندي إيمان ضعيف بدي أقويه. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليطمئن قلبي يا ربي إن طلبت منك تحقق لي ذلك تعطيني ذلك، فالله تعالى حقق له ذلك، أراه الله ذلك. بس هو ما عنده شك في قدرة الله. الجاهل إذا قرأ القرآن وفسر من عند نفسه يهلك، الجاهل إذا سمع القرآن وفسر من عند نفسه يهلك، الجاهل إذا قرأ الحديث وفسر من عند نفسه يهلك. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، عن القرآن. شو يعني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ معناه كثير من الناس يقرؤون القرآن فلا يفهمونه على وجهه المراد فيضلون يكفرون، وكثير من الناس يقرؤون القرآن فيفهمونه على الوجه المراد فيهتدون، هذا معناه. الله قال في القرآن الكريم، وهؤلاء المشبهة كيف ضلوا، المعتزلة كيف ضلوا، الخوارج كيف ضلوا، المرجئة كيف ضلوا، عمدوا إلى آيات من القرآن ووضعوها في غير محلها واعتبروها شاهدا لعقيدتهم الفاسدة. مشبهة شو بيقولوا؟ بيقولوا الله قال الرحمن على العرش استوى، نحن عم نقول مثل ما قال القرآن، يقولون على زعمهم الله جالس على العرش، بيقولوا الله قال الرحمن على العرش استوى، قرأوا القرآن لم يفهموه على وجهه فضلوا، يقول الله قال آمنتم من في السماء، يقول الله قال يد الله فوق أيديهم، يقولون الله قال ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، فيقولون نحن أخذنا من القرآن هذه العقيدة. القرآن ليس فيه عقيدة التشبيه، ليس فيه عقيدة التشبيه، القرآن فيه ليس كمثله شيء، وكل آية في القرآن يجب عند تفسيرها أن لا يخرج عن ليس كمثله شيء، ومن خرج عنها فقد ضل. هذا معناه يضل به كثيرا. المرجئة هيك كمان، والخوارج هيك، والمعتزلة هيك، بيجيبوا آيات من القرآن، وكل فرق الضلال هذا شأنه، يأتون بآيات من القرآن يضعونها في غير محلها، يقولوا نحن من القرآن هذه العقيدة جايبينها. طب القرآن لا يتناقض ولا يتعارض، ما بيتناقض القرآن. إن قلتم الله يسكن السماء لأن الله قال آمنتم من في السماء، يقال لكم الله قال وهو معكم أينما كنتم، فهذه تنقض عليكم عقيدتكم. الله قال وهو معكم أينما كنتم، إذا قال على ظاهرها وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها، شو بيصير المعنى والعياذ بالله؟ الله معنا هنا حين نكون هنا، ومعنا في بيت الخلاء والعياذ بالله حين نكون في بيت الخلاء، ومعنا في المسجد حين نكون في المسجد. هل هذا مستقيم؟ لا، من مستقيم. وهو معكم أينما كنتم، عالم بكم أينما كنتم، آمنتم من في السماء، يعني الملك الذي في السماء، الملائكة الذين في السماء، هم إذا أمرهم الله يخسفون الأرض بمن يأمرهم الله يخسف به الأرض. مش معناته الله يسكن السماء. لما يقول لك أنا عم استدل من القرآن، قل له القرآن فيه ما يكون الرد عليك حين تقول أنا استدلالي بهذه الآية. طيب في القرآن الكريم فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كيفما توجهتم فثم وجه الله، أي قبلة الله. أنت بتقول على ظاهره ما من أوله، معناته جعلت الله يحيط بالعالم لإحاطة السور بالبناء، فأينما تولوا فثم وجه الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل يقول الله بين الجلد وبين عرق الدم موجود على زعمه المشبه المجسم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أعلم للعبد من نفسه، مش معناته الله موجود هون. فعمد أهل الضلال المنتسبون للإسلام إلى آيات من القرآن وضعوها في غير محلها وفسروها على غير وجهها، حملوها على غير وجهها المراد فضلوا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. واحد حكاية عناقش واحد مشبه مجسم، يعتقد هذا المجسم أن الله يتكلم بالقرآن كما نحن نتكلم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له أخونا الله، قال ليس كمثله شيء، ما بيجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته، لا يجوز أن يكون حرفا وصوتا. أم شو قال له هذيك بعد المحادثة؟ قال له يا أخي ما رش الرسول قال، الله قال، يعني خلص الله قال مثل ما قال الرسول، يعني على زعمه الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على زعمه الله إذا أراد أن يخلق شيئا يحتاج إلى أن يقول كن كن كن كن كن كن حتى يخلق الشيء. وأنتم تعلمون أنه في كل لحظة، في كل لحظة يدخل في هذا الوجود من الخلق ما لا يحصى، ما لا يعد، ما فينا نعده. فلو كان كل مخلوق يحتاج لكن كن كن لما كان هذا الخلق موجودا، لأنه كم كن بده هذا الخلق الكثير، فلا يكون موجودا. والخلق موجود، فإذا لا يحتاج لكن بكاف ونون كما تقول المشبه الآية على ظاهرة على زعمها، إنما معناها إذا الله أراد في الأزل، شاء في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. بعدين كن لغة عربية، في الأزل هل كانت اللغات؟ لا، في الأزل لم يكن إلا الله. اللغة العربية والعبرانية والسريانية والإنجليزية والفرنسية كل اللغات مخلوقة لم تكن في الأزل. ومن يتصف بصفة مخلوقة شو بيكون؟ يكون مخلوقا. فلا يجوز على الله أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته لغة، اللي هي عبارة عن حروف وتنطق تخرج بالصوت، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ذلك. أهل السنة الله تعالى رزقهم الفهم الصحيح فعرفوا هذا. المشبهة الله تعالى أعمى قلوبهم فظنوا أنهم على هدى وهم ليسوا على شيء. هذا شو قال له فينا؟ قال له ما الرسول قال، الله قال، على زعمه أنه كيف لما نحن نقول، يعني لما نقول قال الله تعالى معناه هذه الحروف هي عبارة عن صفة الله. نظير ذلك لتقريبه للفهم، حين أقول إن سألني سائل من الخالق أقول الله، هل يعني ذلك أن الخالق قام بلساني وفمي؟ لا، أعوذ بالله. فما معنى قولي الله؟ ذكرت حروفا هي عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى، وهذه الأحرف الموجودة في القرآن هي عبارة عن صفة الله الكلام، ليست عين الكلام الذاتي القائم بذات الله، كما أن هذه الحروف ليست عين ذات الله. لما أقول الله مش معناته الله قام بفمه، الله لا يقوم بشيء من خلقه، الله سبحانه وتعالى موجود ليس جسما بالمرة وليس حالا في شيء من الخلق. هذا الله رزقه هذا الفهم لأهل الحق لأهل السنة، وحرم المشبهة هذا الفهم الصحيح، فضلوا وهم يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن ويكذبون القرآن، كما أنهم يعني النبيين معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخصة، يعني الصغائر التي تدل على دناءة النفس، قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. ويمكن أن يرتكب الواحد منهم معصية صغيرة ليس فيها خصة ودناءة، قد يحصل من نبي من الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خصة ولا دناءة، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. يعني إذا واحد قال لك طب ما النبي متبع كيف بيعمل معصية صغيرة لو ما فيها خصة ولا دناءة فهو محل اتباع من الناس؟ الجواب ينبه فورا قبل أن يقتدي به أي واحد فيعرف أن هذه معصية. سيدنا آدم حصلت منه معصية قبل نزول الوحي ونبه وتاب إلى الله. فإذا واحد قال لك طب قبل نزول الوحي كيف كانت معصية منه؟ قلنا لأنه جاءه الملك وبلغه أن الله ينهاك عن هذا، فلذلك كانت منه معصية، والله تعالى سماها في القرآن معصية. وعصى آدم ربه فغوى، غوى يعني أخطأ في قضية أكله من الشجر. لذلك قال بعض العلماء من نفس من المعصية عن فعل آدم كفر لأنه كذب القرآن. من نفس من المعصية عن فعل آدم كفر، لأن بعض جهلة المتصوف شو بيقولوا؟ بيقولوا كان منهيا ظاهرا مأمورا باطنا. أعوذ بالله من فساد الفهم. بعض جهلة المتصوف يقول كان آدم منهيا ظاهرا مأمورا باطنا، يعني زعموا أن الباطن مأمور بس بالظاهر منهي. شو الكلام الفاسد؟ إذا كان مأمورا يكون مأمورا، إذا كان منهيا يكون منهيا، لا لا يتناقض الباطن مع الظاهر. بس هني جهلة المتصوف ليش بيقولوا هيك؟ حتى إذا عملوا عمل فاسد يقول لك هذا بالنسبة لك فاسد، أنتوا أهل الظاهر، في شيء اسمه باطن ما بتعرفوا أنت شو في جوا، في شيء اسمه باطن هذا أنت ما بتعرفه. حتى يفعل الفواحش والرذائل ويدافع عن نفسه بقوله نحن أهل الباطن أنتوا أهل الظاهر. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوف، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بقى. يعني ما بيوصل الواحد لعلم الباطن إلا بعلم الظاهر. شو يعني علم الظاهر؟ اللي هو لما نتعلم نحن الواجبات، لما نتعلم شو هي المحرمات، هذا اسمه علم الظاهر. شو علم الباطن؟ هو علم لدني لا يتلقاه الإنسان تلقيا من أهل المعرفة، إنما يفاض على قلب الولي العارف بالله كعلم تعبير الرؤية، هذا اسمه علم باطن. هذا ما بيدرسه الواحد دراسة، يعني قد ما أخذنا كتب واحد شاف رؤية أجل عنا، إذا لم نكن من الأولياء الذين يلهمون في تعبير الرؤية ما منعكم في السر والمنام. لأنه هلا في كتب بيفتحها قال بيقول ها هذه معناتها هيك، ها هذه معناتها هيك، هذا ليس لكل الناس. يعني العلماء اللي ذكروا في بعض كتبهم أنه من رأى ذهبا فكذا، من رأى سمكا فكذا، من رأى أنه فوق الكعبة فكذا، من رأى أنه يمشي في الماء أو يطير في الهواء فكذا، ما بينطبق بكل الأحوال على كل الناس. يعني هلا في أشياء مشتركة، كل واحد بيشوف الرسول بالمنام بشرى له أنه سيموت مسلم، هذا لكل الناس. لو كان كافر ورأى رسول الله في الرؤيا معناه سيسلم ويموت على الإيمان. من وين أخذوها العلماء؟ لأنه الرسول قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وقالوا بعد موت الرسول ما حدا بيشوفه يقظة إلا إذا كان مؤمن، إلا إذا كان مؤمنا ما بيشوفه يقظة إذا كان كافر. فقالوا معناته حيآمن هذا الإنسان، لو كان مجوسي لو كان يهودي ورأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار سيراه بعينيه، هو الرسول بالمدينة وهو ببيروت مثلا، الله يكشف له ما بينه وبين الرسول من هذه الحواجز تصير كأنها الزجاج، فيرى رسول الله بقوة نور رسول الله مش كرامة لإله. قد يكون هو هذا الإنسان منه من الأولياء. هذا واحد قال كيف منه من الأولياء؟ كيف بده يشوف الرسول يقظة بقوة نور الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مشترك، هذا لكل واحد، كل من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى له أنه سيموت على الإسلام. أما التفاصيل، واحد الشيخ حاله ركب بالسفينة وكانت حتغرق، أم واحد أنقذه أم وصل على البر، بيجي عن بعض الناس صار له بالتليفون قال المصاري، كمان تليفون بالمصاري، يعني تلف امسي بتعدي عليك مصاري، بتقول له شفت هيك بالمنام، عزعمه بيفسر له، بيكون واحدة كاش في راسة وأنا متعلم الشرع أو بتفسر منامات. هذا لبعض الأولياء ومش لكل الأولياء كمان تعبير الرؤيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان عبر بعض المرائي، قال له الرسول يا أبا بكر أصبت في بعض ما أخطأت في بعض. وأبو بكر أكبر ولي أعلى ولي في البشر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن أهل الإلهام من أهل التعبير، ما أصاب في كل ما عبر. بيجي واحد فاسق لا يعرف أحكام الاستنجاء ولا أحكام الصلاة يقول للناس أنا بعبر المنام فسر المنامات. علم تعبير الرؤية يسمى علما لدنيا، علما موهوبا، علما يفاض على قلب الولي، هذا العلم اللدني، هذا علم الباطن، اسمه علم الباطن. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني من تعلم ما فرض الله عليه وأدى الواجبات واجتنب المحرمات اللي هو التقي، يفيض الله على قلبه العلم اللدني. لأن بعض الجهال يقول له لواحد جاهل متعلم انه انت ما تعلمت الدين كيف عم تيجي تقعد للناس، بيقول له واتقوا الله ويعلمكم الله، انه عزعمه انا اتقيت الله فعلمني، وانت لا تعرف احكام الضروريه، احكام الدين الضروريه، علم الدين الضروري ما بتعرفه، كيف بدك تكون اتقيت الله؟ لا يكون تقيا من لم يعرف علم الدين الضروري. فإذا واحد قال كيف لك النبي تحصل منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء وهو محل اتباع، هذا الجواب ينبه فورا فيتوب منها قبل أن يقتدي به أحد، فلا يحصل هذا المحذور الذي أنت تسأل عنه كيف بده يحصل للنبي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.